نظر الفروع المتعلقة بهذه المسألة. القسم الثاني من البحث أن يكون العوض كليا، العوض الكلي معناه وما لم يتفق على بضاعة معينة وإنما اتفق على أوصاف كلية معينة، كما في المعاملات التي نفهمها الآن. يركون الى العطار وضائع الكهوبات، تقولون له يعني كيلو من الخنطة في مقابل 10 دراهم، هل كيلو الخنطة معين؟ الجواب لا، يجوز ان يعطي هذا الكيلو او ذاك الكيلو او ذاك. هل 10 دراهم معينة؟ الجواب لا، بامكانكم ان تعطوا هاي 10 دراهم او هاي 10 دراهم او 10 دراهم اخرى. فهذا يسمى العوضان كليان. لو كان العوضان كليين ثم ظهر عيب في احدهما فما هو الحكم؟ المصنف يقسم المسألة الى قسمين، لانه المعاملة اما ان تكون معاملة صرفية واما تكون معاملة صحيح. المعاملة الصرفية قسمين، لأنها إما أن تكون قبل التفرق وإما أن تكون بعد التفرق. بعد التفرق قسمين، لأنه إما أن يكون داخل الخط وإما أن يكون خارج الخط. شلون صار التقسيم؟ المعاملة الكلية إما صرفية أو غير صرفية. الصرفية إما قبل التفرق أو بعد التفرق. بعد التفرق إما داخل الخط وإما خارج الخط، والأقسام واضحة. نجي إلى واحد واحد. القسم الأول أن تكون المعاملة غير صرفية، مو صرف. انتو اشتريتوا خنطة كلية ثم تبين فيها عيبون، شنو الحكم؟ الجواب على ذلك، يجوز لكم الرد ويجوز لكم العرش. اكو فرق بين ان يكون داخل المجلس او يكون خارج المجلس؟ بلي اكو فرق، لمفتر الجواب مفتر لوجود المقتضي وعدم المانع. المقتضي هو العين ولا مانع في المقام، يعني المعاملة مو معاملة صرفية حتى تأتي فيها الإشكالات، فالمعاملة صحيحة يعني ما بها إشكال، ويجوز لكم الرد ويجوز لكم الآخر. هذا واضح وأصور ما يحتاج إلى بحث. القسم الآخر أن تكون المعاملة صرفية. المعاملة الصرفية إما أن تكون قبل التفرق، هذه شنو قسمه؟ واضح، قبل التفرق بعدنا قاعدين عند التفرق، فلنا حقه الرد ولنا حقه الآرش. هذا انبحث معك أو العقل، وأن تعفوه ربما يكون أقرب إلى التقوى ربما. القسم الثالث أن يكون بعد التفرق. إذا كان بعد التفرق هذا قسمين، لأن إما يكون داخل الخط وإما يكون خارج الخط. داخل الخط يعني داخل الخط، داخل الخط يعني يكون فيها عيب، السكة مضطربة او النافذ خشن ذهب خشن، العيارات مختلفة، او يكون خارج الخارج. ارسام نركي بكعبة اعرابي كرهك سميروي بتركستانة الربط معنا. احنا تعاملنا على النقود الثاني كله الثاني حديث. واحد من الخطباء كان رايح على مكان قاري كم ليلة، الليلة الأخيرة بطيئة راكيت ضخم، هذا هو العجل اللي دولة مثل هذا الفاكهة. بعدين طالع برا عندما فات الفاكهة كل دي أوراق، والسقف قد ربع دينار دي والبقية كلها أوراق داخل الفاكهة، فهو كان يفتح إلى 10 دنانير. بس القضية فين؟ خارج الفاكهة، هذا ورق مونة. في هذه الحالة ما هو الحكم؟ إذا كان خارج الخط فالمعاملة باطلة. ليش باطلة؟ لأن ما صار تقابض في البيع. الشيء الذي قبض لم يكن مقصود، والشيء الذي قصد لم يقبض، إذا المعاملة باطلة، فالمعاملة صرفية. أما إذا كان داخل الخط فالمصنف بالنتيجة يميل إلى أن المعاملة صحيحة، ولكن يحتاج الى التقابض في مجلس الانتخاب، يعني في المجلس الثاني. فهذه مجمل اقسام المساله. مثل الاخوه واحد واحد، المعامله كانت غير صرفيه، شنو تكون في الكلي؟ عاش اوراق، اكو فرق تفرق قبل التفرق؟ لا. المعامله كانت صرفيه في المجلس، شنو تكون ايضا كذلك في لحق العرش ولحق الارض. القسم الثالث، المعاملة الصرفية بعد التفرق خارج الخط، أوراق تبين أكلك، المعاملة باطلة. القسم الرابع، المعاملة الصرفية بعد التفرق تبين العيب وكان داخل الخط. المصنف رأي أن المعاملة صحيحة بالنتيجة، ولو يروح يجي في هذا الموضوع، لكن بالنتيجة المعاملة صحيحة، ولكن لابد من التقابض في المجلس الثاني، يعني مجلس الانتخاب. فهذه 4 شقوق في المسألة. الصحيح نقول 4 شقوق إلى 4 شقوق. 4 إلى 4. أحسن. ليش؟ لأنه الشق مذكر، فأربع يصير مؤنث تبعا لقانون الزوجية العام. فسنفرق تشوف ما قاله المصنف منطبق على ما قلناه لو مو منطبق. ولو كان اي العوضان الثمن والمثمن غير معينة، يعني كليين كانوا، فله الابدال ما دام في المجلس تصبر المعاملة غير الصرفية بعدين. المعاملة الصرفية إذا كانوا بالمجلس لها التبديل مطلقة، فله الإبدال. من له؟ المشتري أو كل واحد اللي المعيب إجا إليه، فله الإبدال مع ظهور العيب. إذا ظهر العيب ووجد العيب، جنسيا كان العيب، جنسيا يعني شنو؟ يعني داخل الفصل أم خارجيا؟ يعني خارج الفصل، يعني العيب في الجنس او العيب في جنس ثاني وطبيعة وما هي ثانية على كل التقدير. ليش؟ لان الوقت ما فايت، الوقت فايت لما فايت، الوقت ما فايت. المعاملة الصرفية واحنا بعدنا في المجلس، فما المانع من الابدال مع ظهور العيب، جنسيا كان العيب ام خارجيا؟ ليش؟ لان العقد وقع على امر الكلية. شو الامر الكلي؟ أعطي 10 دنانير مقابل 100 درهم، والمقبوض غير ذلك الكلي، يعني الكلي انطبق على المقبوض لما انطبق؟ ما انطبق، لأن هذا ما كانت دنانير وإنما كانت نحاسا مثلا. ويتقرز بالمنطق والحق أن وجود الكلي الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه. الكلي كيف يوجد؟ ها؟ بوجود أفراد. عندما نقول الإنسان موجود يعني الكل موجود؟ لا، الفرد موجود. الرجل الحمداني خب ما عندنا الكل، الكل في الحيولة تصوره، الكل موجود. الكلي يعني زيد يعني عار يعني خالق، هذا معنى في الخارج الكلي عندما يجي في زي الافراد. فاحنا اتفقنا على دراهم، هل ما قال الدراهم؟ فاذا لم ينطبق الكلي على هذا المغزي الخارجي فالمعاملة باطلة، مو باطلة يعني في هذا الجزء، يعني لازم يبدلها بشيء ينطبق الكلي عليه، والوقت مو باطل لان العقد وقع على امر كلي مو جزئي معين. والمطبوق غير ذلك الكلي ما انطبق عليه ذلك الكلي، فاذا لم يكن مطابقا منه المطبوق يعني هذا الجزئي ما كان مطابق لذلك الكلي، لم يتعين الكلي يتعين بالتعيين. انتو اذا رفتين من البقاء وشريتوا كيلو خمسة كل هذا، اذا طاقوا كيلو خمسة تعين الكلي يتشخص بالتشخيص ويتعين بالتعيين، لكن هنا لم يتعين. ليش؟ لان هذا مو فرد، هذا اجنبي عن ذلك الكلي، لم يتعين. ليش لم يتعين؟ لوجود الكلية في ضمن الفرد. الكلي لازم يوجد في ضمن الفرد، يعني هذا امر مسلم. وهل الكلي وجد في ضمن المقروض او لم يوجد؟ لم يوجد، المعاملة باطلة. لازم الكلي يوجد في ضمن الفرد، واضح؟ ولم يوجد. لكن الابدال متى يكون؟ ما دام البايع والمشتري في المجلس، طبعا في المعاملة الصرفية، المعاملة غير الصرفية بعدين تجي. هذا البحث الاول. المعاملة الصرفية في المجلس شنو حكمه؟ لحق الابدال، لحق الابدال. احنا هنا صار عندنا سابق ونوع من الهم، هذا يلحق الابدال ما يلحق الاش. ليش ما يلحق الاش؟ لانه مو لازم يطلع هذا المعيق حتى ياخذ الاش من تفهيم الى حق عن شي يسوي، ياخذ واحد اخر. نعم لو رضي البايع والمشتري بهذا المعيق فلهم حق ياخذون الاش، يعني المشتري يتمكن شي يسوي. العيد صياغة الموضوع الى حق الابدال، يقول انا ما اريد هذا، اعطيني واحد اخر. الى حق يعني احنا ما اتفقنا على هذا، والى حق ان يقول اقبل هذا واخذ الاش، لكن حق الرد ما اله. ليش ما اله حق الرد؟ لأنه موجود بدل، لازم يطلب، ما يطلب بدل الوديع من الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يجبره. صار سرق اللي كان القاعدة العامة له حق الإبدال، كما في كل شيء كلي اشتريتوه ثم تبين أنه في خلل بدلوا، ما يقبل شو يسوون؟ يودون الحاكم الشرعي حتى يعذبه وينتزع منه. إلا إذا كان عين معينة فله حق منه الفرش والأرش. طبعا الأرش ما هو مانع، يعني يقول أنا أقبل هذا وأعطيني التسمم مالي، هذا ما بيشقى. لكن الفرش غير طبيعي هنا. هذا البحث الأول. البحث الثاني، المعاملة الخاصية بعد التفاهم، شنو الحكم بها؟ لا، المعاملة الخاصية بعد التفاهم إلا قسمين، لو داخل الخاص لو خارج الخاص. خارج الخاص باطلة، داخل الخاص صحيحة. داخل الخاص إذا كانت داخل الخاص صحيحة. والمهم له حق الإبدال أيضا إذا داخل يريد، وله حق الاتفاق على الأرش، كلاهما جاء. أما بعده يعني بعد منه بعد التفرغ، هلا يعني فليس له الإبدال. هذا الرأي الأول، أنت المطالب يجي تراجع عن هذا الرأي، لأنه يقتضي الإبدال عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرغ. التفتوا؟ لأنه يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرغ. الآن المطالب يقول باطلة مطلقة، بعدين يجي يفصل، لأنه عن التفتوا عندما يقول أنا ما أريد هذا، أريد بدله. يعني ما قبضناه قبل التفرغ انا مو مقتنع به، انا مقتنع بالبدل. المقبوض لم يتفق عليه والبدل لم يقبض، المعامله باطله. فهمتوا؟ المقبوض من يريده، اللي يريده مو مقبوض، المعامله باطله. صار ورا حدث اول ماده بعدين المعلم فقلت دي تصل في اللي داخل الخط وخارج الخط. فصلوا يريد الجنس اللي قبض والجنس اللي ما قبض. كيف يجاوبون على هذا السؤال؟ يريد ياجر الجنس اللي قبض ولا ما قبض؟ لا ما يريد اللي قبض اللي ما قبض خب ما قبض والتقابض شرط في صحة الصار. صح المعاملة طاقة لأن هنا صار تقابض. لا تغش لا تغش هذا المقدس يرفع السعر. ما يخالف المفروض أنه القبض شرط في صحة الصار لولا. هذا البايع يقابل في الصحة شو مرتفع؟ الصحة الزين تحاسب. فعلي. الصحة الزين تحاسب. يا جهد. المقبول له البدل. البدل خب ما كتبت على البدل. لم يكونا متفقين على البدل. فيفتح المعامل. مش ليس المخالف يقبل هذا الرقم. أما بعده فلا ما لحق البدل. لأن البدل لأنه يعني منه؟ يعني لأنه يكتوي عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق. يعني هذا الإنسان اللي يريد الإجدار هذا شنو معنى في هذا العمل؟ يكتوي عدم الرضا بالمقبوض أولا أنا مو راضي يعني ويكتوي أن الأمر الكلي باق في الذمة يعني الدراهم الكلية باقية في ذمة الصراف فيؤدي عدم الرضا إلى فساد الصار. ليش لعدم الصار؟ حسن الجنس من الذي هذا اذا كان العيبون من الجنس يعني داخل الخط اذا داخل الخط المعاملة باطلة فكيف اذا كان خارج الخط اذا كانت المعاملة داخل الخط فهي باطلة فكيف اذا كانت خارج الخط اما غيره يعني غير الجنس اذا دفع لكم نحاسة فالمقبوض ليس ما وقع عليه العام المقبوض نقاط والعقل لم يقع على النقاط وإنما وقع على الدراهم مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني الأصل وقع عليه العاقد لا يصح الأصل ولا البديل كلاهما مصحيح. هنا قلنا الأصل صحيح لكن البديل مو صحيح وباعتبار أن المشتري ما يريد الأصل فالمعاملة لا ما يريد الأصل لذلك المعاملة باطلة. أما لو فرضنا في المثالة السابقة راضية المشتري قال أنت ما يخالف كان معيب هذا المقبوض ما يخالف المعاملة صحيحة هذا باطل صحيح. لا وليس الأصل يريد الأصل لا الأصل يعني ما دفع في المجلس الأول هذا مراد. فإذا رضي بالأصل يعني بما دفع في المجلس الأول فله الحق في ذلك. أما في هذا الشق الثاني ما إلى حد يرضى بالمجلس الثاني ولا بالمجلس الأول. ليش ما إلى حد؟ لأن هذا شيء ثاني لم يعقد على هذا. الرضا ليس مبررا للنقل والانتقال. يعني أنا إذا بلا إجابة ولا قبول رضيت عن أشتري منكم هذه الدار وأنتم رضيتوا بالبيت صارت معاملة؟ لا ما صارت معاملة. أي مو معاملة. احنا اتفقنا على الدراهم انتم تعطون النقاط انا رضيت بالنقاط اللي دفعتوه لي هذا الرضا ما له قيمه. ليش ما له قيمه؟ لانه الرضا يجب ان يكون ضمن اطار العقد. اما الرضا بلا عقد ما له قيمه. زوج وزوج يرضيان بان يتزوجوا بلا صيغه انكحت وقبلت صحيح ولا لا؟ مو صحيح. العقود تحتاج الى الكلام وفي الحديث إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. القضايا مربوطة بالكلام اللي هذا بالاصطلاح الفقهي يسموه المظهر في العقود. العقود تحتاج إلى مظهر. فحتى إذا رضى بالثاني مو صحيح لأن ما صار تقاضى. ليش؟ على رأي العلماء اللي يقولون المعاطاة مو صحيحة ورضيت بالمجلس الأول هو مو صحيح لأنه لم يقع عليه العام. أكو فرق بين الاثنين لكن كلاهما باطل. اما غيره يعني غير الجنس دفع لكم نقاط فالمقبوض ليس ما وقع عليه العاقد مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ بلي راضية به او لم يرضى. رضيت به لو ما رضيت نفس الشيء. رضيت به او رضيت ببدله هذا باطل. اما البدل فلفقدان الشرط واما الاصل لانه لم يقع عليه العاقد فيبطل التعامل بالتفرق لعدم التفاوض في المجلس. إذا شنو صار بالنتيجة؟ المعاملة بعد التفرق باطلة مطلقة إذا ما رضي بالعاصل. الآن من الصفحة القادمة يجب التفريق. التفريق شنو هو؟ التفريق اللي شرحناه في الماثل. التفريق لو كانت المعاملة خارج الخط فهي باطلة، أما لو كانت صحيحة ف بلي إذا كانت داخل الخط فالمعاملة صحيحة وله حق مطالبة البدل، والقابض يجب أن يكون في مجلس في المجلس الثاني. هذا من رأي الثاني، ويحتمل قويا التفصيل اللي قلناه مع كون العيب جنسيا من داخل الخط من نفس الجنس كان مو خارج الجنس، يحتمل جواز إبداله يعني إبدال المقبوض بعد أن تفرقنا. ليش؟ لصدق التقابض في العوضين قبل التفرق. قبضنا العوضين لما قبضنا نعم قبضنا الإحسان شنو قايش؟ العوضان يجب أن يقبضا. احنا قبضنا العوضين لما قبضنا نعم قبضنا. هل شريد البدل العوضين بدل العوضين شو المانع بالي؟ ليش معاملة جديدة؟ بالي الدليل هاي المعاملة الصحيحة لو باطلة ايش تقول؟ هاي المعاملة الصحيحة لو باطلة الجواب الجواب احنا نثبت انها صحيحة. شلون نثبت انها صحيحة؟ اذا بعد التفرق وتبين العيب الجنسي رضي المشتري بالمعاملة، المعاملة صحيحة لو باطلة كل علواء ابن صحيحة. اذا المعاملة كانت باطلة كيف يصححها الرضا؟ الرضا لا يصحح المعاملة الباطلة وإنما يصحح المعاملة الصحيحة يعني يكملها. إذا بعد التفرق وظهور العيب المشتري رضي بالمعيب صحيح لو مو صحيح المعاملة؟ صحيح. فيبدو المعاملة صحيحة. ليش صحيحة؟ لوجود شرطها اللي هو التقابض في المجلس. فعلا ما بيش إثبادا ما في مانع تبادا. دليل صريح عايز الدليل؟ لو ما يحتاج. اذا انتو بعد التفرق رضيتم بالبعيد مقبول ومو مقبول؟ مقبول. اذا المعاملة كانت باطلة لعدم وجود شرطها الرضا بالمعاملة الباطلة مصحح له؟ لا. فاذا يبدو ان المعاملة صحيحة. نسأل ليش المعاملة صحيحة؟ لوجود شروطها. انا صار التقابل دليل ابدالها بلي خو بلي مما يحتاج الى لا باعتبار هذا بدلا فكأنه نازل من جلتها، ولذلك يحتاج الى التقابض في المجلس الثاني لصدق التقابض في العوضين قبل التفرق يعني الشرط متوسط. والمقبوض محسوب عوضا وان كان معيبا، ولو كان معيب لكن يعتبر احد العوضين حرفة يقول تقابضها في المجلس حتى المرأة لما تتحدث لانه قصد على ذات الجنس يعني ليش قصد على ذات الجنس حتى على ذات الجنس اذا ما رضى ايه ما رضى بعد المرأة على ذات الجنس هو هذا كلام هو الكلام انه اذا ما رضي بالمعيب له حق الابدال ولا اشكال في ذلك. والمقبوض محسوب عوضا هذا عوض وان كان معيبا لكون العيب من الجنس. قد مرة خارج الجنس هذا ما يسموه عوضان، مرة لا داخل الخاص او عوضان هذا ما يسموه هذا مو عوضان هذان عوضان. فلا يخرج المعيب عن حقيقة العوض المعين. طبعا المعين مو في بداية العقد وانما المعين بالاقباض وبالتعيين. غايته يعني غاية الامر كون هذا المعيب مفوتا لبعض الاوصاف، انه الاوصاف التامة مو موجودة به، الجودة مو موجودة به، العيار المطلوب ما كان عيار 20 كان عيار 18. فاستدراك هذا العيب ممكن بالخيار. خيار شنو؟ خيار الابدال يعني لكم حق ان تبدلوا المعاملة. ومن ثم يعني ومن هنا يعني ومن اجل ان مبدي ان المقبوض محسوب عوضان هذا عوض هذا داخل المعاملة مو خارج، لو رضي بالمعيب استقر ملكه على ملك منه اللي انتقل اليه المعيب على المعيب استقر عليه المشتري في مثالنا. لو رضي بالمعيب استقر ملك المشتري في مثالنا على المعيب. ليش؟ اذا اصل المعاملة في محلها اصل المعاملة وقع ونماء صح اخر ونماءه له على التقديرين. بل هو المبيع المعيب ماكو فرق. المبيع المعيب فيبدا اصل المعاملة صحيحة ونماء المعيب له على التقديرين رضي او لم يقبل. هذا اكو بحث. اذا رضيت بهذا المعيب يعني دجاجة معيبة ثانية تبتلون دجاجة يكون الثمن ثمن كان للنماء يعني الربح ثاني المن هذا الربح النماء كله ازدادت القيمة السوقية هذا النماء بعد الذهب كان كيلو بيش 2000 صار 2400 مثلا هذا النماء بالنتيجة الارتفاع يسمون بالاصطلاح الفقهي الارتفاع يعني الزيادة المعنوية. النماء اذا رضي النماء له ليش؟ لانه ملك. اذا ابدل ايضا النماء له ليش النماء له؟ ليش النماء له؟ لانه انتقل اليه. يعني حتى اذا رضي بدل في خلال هذه المده اللي هذا كان عنده النماء له بعدين يبدل ياخذ ذاك وهذا شيء عقلي لان ذاك انتفع من البدل في تلك المده. يعني انا مو دفعت للدنانير انتفع بالدنانير. عندما دفع لي دراهم معيبة نماءها إلي فعندما يبدلها أخذ تل. لماذا النماء إلي؟ هذا هو السؤال اللي العلماء أفضل بهذا البعض حكم بأنه إجماعي لصحة المعاملة وإلا إذا المعاملة كانت باطلة لم يكن النماء لي. فإذا حكم العلماء بأن الرضا يقر المعاملة المعيبة وبأن النماء للمشتري على التقديرين دليل على صحة المعاملة وصحة المعاملة متوقف على حدوث القبض. القبض حادث ولا إشكال في هذه المعاملة بخلاف غير الجنسي العيب غير الجنسي. طاقم شيء ثاني هذا شنو المعاملة شنو حكمها؟ باطلة من بعض. رضيتم أو لم ترضوا لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع ما أريد لم يقصد وما قبض لم يرى وهكذا بخلاف غير الجنسي. وحينئذ يعني وحين كون المعيب جنسيا فإذا فسخ من فسخ المشتري في مثالنا رجع الحق إلى الذمة. حق منه؟ حق المشتري. في ذمة منه؟ ذمة البائع. فيتعين حينئذ كونه عوضا صحيحا يعني واجب على الصراف ان يدفع لي عوض صحيح. اولا رحت اشتريته بيضة فاسدة بعدين ترجعوا له تاخذون مني بيضة صحيحة. فيتعين حينئذ حين الفتح كون الحق عوضا صحيحا لان الاتفاق كان على الكل والكل كان صحيح ما كان معي. لكن بلي لا كلام وحينئذ يعني حينئذ كان جنسيا هذا بخلاف غير لا بخلاف غير الجنسي هذا بين قوسين يعود للعام. لكن يجب قبض البدل في المجلس الثاني اللي هو مجلس الرأي. التفتوا بناء على ان الفسخ رفع العوض او رفع العوض. يعني شنو؟ هنا اكو بحث جديد. هل يجب القبض في المجلس الثاني او ما يحتاج؟ يحتاج ولا يحتاج؟ الجواب الفسخ يجعل العوض لا عوضا العوض الاول يعني يشيل العوض عن العوضية. احتمال اخر ان نقول ما كان عوضا بقي في مكانه عوضا. اذا قلنا الفسخ يرفع العوض القديم عن كونه عوضا ويجيب مكان عوض جديد فهنا نحتاج الى التقابض في المجلس الجديد. ليش نحتاج الى التقابض؟ لان هذه المعاملة صرفية والعوض القديم المفروض انه ازيل من الساحة. الان ازيل من الساحة قبلكم ما كان مزال من الساحة ففي الساحة الجديدة نحتاج الى التقابض في المجلس. هذا احتمال. اخر احتمال ثاني ان لا نحتاج الى التقابض. نقول ليش؟ لكن يجب قبض البدل في المجلس الثاني بناء على ان الفتح رفع العوض. رفع العوض يعني شنو؟ ها، رفع العوض يعني جعل لا عوض عوضا، جعل العوض لا عوضا. بعبارة اخرى جعل المقبوض في حكم لا مقبوض. اذا الاول صار في حكم لا مقبوض نحتاج الى قبض جديد، فاذا لم يقدح بالصحة السابقة، فاذا لم يقدح، يقدح يعني يضر، فاذا لم يضر العين في الصحة السابقة المعاملة قبل اختيار الابدال شنو كانت؟ كانت صحيحة، ما كانت باطلة، بدليل ما قلنا ان ما هو ما اشبه يتعين القبض حينئذ، يعني حين الفات ليتحقق التقابض. التفكتوا؟ يعني العيب السابق لم يخل بالمعاملة، المعاملة ما منتفية، فنحتاج الى قبض هذا العوض الجديد في المعاملة. اذا كانت المعاملة باطلة فان منتفي اصلا القبض ولا قبض باطلة. اما اذا قلنا لا، المعاملة الصحيحة وباقية بقوتها باعتبار ان هذا بدل ذاك، والبدل تترتب عليه الاحكام المبدله منه، فمن احكام المبدله منه التقابض، هذا يجب ان يتقابض في المجلس. فاذا لم يقدح يعني العيب في صحه العقد السابق التفتتم، يتعين القبض حينئذ، حينئذ اخترنا الفسخ ليتحقق وكون البدل كالمبدله منه. ويحتمل قويا، هذا يحتمل مقابل ان يجب قبض البدل مجلس الراس، يحتمل قوية وضوء اعتبار القضاء ايضا التقاوض المشاه اطلاقا، كما لم يعتبر قبض هذا في المجلس الاول، قبض هذا العوض الصحيح لا يعتبر قبضه في المجلس الثاني. ليش؟ ثاني مره ما نفس الشيء في المجلس الثاني. لاحظوا المصنف قال لازم التقابض في المجلس الثاني للعوض الصحيح. الآن يقول أكو احتمال لا يجب التقابض. ليش؟ لدليلين. الدليل الأول، إلى قبل اختيار الفسخ المعاملة كانت صحيحة لو باطلة؟ صحيح. نشوف بعدم القبض تبطل المعاملة أو لا تبطل؟ شو نقول؟ الآخر عفوا يعني في الحالة السابقة هي معيبة. إلى قبل انتقال الفسخ المعاملة كانت صحيحة لو باطلة؟ بالنسبة صحيح؟ بدليل جواز الرضا بها النماء الجري. فإذا اتفقنا على البدل ولم نقبض، نشوف بطلت المعاملة لو ما بطلت، شنو نقول؟ نقول إن شاء الله ما بطلت، بقيت الحالة السابقة. هذا دليل. الدليل الثاني، قلنا هذان كان عوضين. عوضين يعني منو؟ يعني ما قبض في المجلس الأول وطلق التقابض. إذا حدث التقابض لا نحتاج إلى تقابض جديد، فإذا من احتاج إلى التقابض؟ ويحتمل قويا سقوط اعتبار القبض أيضا، يعني كما سقط في المجلس الأول يسقط في المجلس الثاني. يصف التقابض لدليلين. الأول، صف التقابض في العوضين. صدق العوضين منه كانوا؟ ما قبض في المجلس الأول، صحيح؟ وهذا بدل ذا كان مؤصل حتى يحتاج إلى قبض. التقابض اللي هو شرط الصحة، فإذا تحقق الشرط لا نحتاج إلى تكرار الشرط. إذا واحد يتوضى مو لازم يتوضى مرة ثانية، هذا واحد. الشيء الثاني، وللحكم بصحة الصرف بالقبض السابق، يعني بسبب القبض السابق المعاملة الصرفية السابقة كانت صحيحة، فيستصحب منه ذلك، يعني الصحة إلى أن يثبت خلافه، إلا أن يدل دليل قوي على البطلان. وما وقع اللي هو الرد غير كاف في الحكم بوجوب التقابض، لأنه حكم طارئ بعد ثبوت البيع. يقول إن قلتم حدث الرد كيف لا نحتاج إلى قبض جديد، حدث الإبدال كيف لا نحتاج إلى قبض جديد؟ نقول هذا أمر ما كان في متن العقد. إذا شيء كان في متن العقد نحتاج إلى ماذا؟ إلى التقابض فيه. أما هذا الشيء من اللوائح، وإن تقارن في المغني يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المسبوحة، ويغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، ويمثل في المغني لذلك رب شاة وسخلتها بدرهم. شاة كلمة وسخلتها، يعني شاة وجاهلها درهم يبيعوا في آخر الزمن. وما وقعه الشيء اللي حدث الطوارئ اللي حدثت شنو كانت اللي هي الإبدال ورد المعاملة غير كاف في الحكم بوجوب التقابض صحيح غير كاف في الحكم بوجوب التقابض يا تقابض التقابض الثاني التقابض الجديد لأنه الحكم بوجوب التقابض حكم طارئ بعد ثبوت الجيش هذا ما كان في مثل العاق نشوف أن هذا الحكم طرع ولم يطرع الأصل عدم الضرورية هذا بالنسبة للمعاملة الصرفية وفي غير الصرف هذا في غير الصرف مربوط بماذا ما دام في المجلس الصرف صفحة 399 مثل وفي غير الصرف له الإبدال وإن تصرف كما صرحنا مسابقا لانتفاء المانع من الإبدال مع وجود المقتضي للإبدال ما هو المقتضي للإبدال العيب أكو مانع منه لو لا لا لا المعاملة مو صرفية حتى يجي إشكال التقابض والتفرق فما هو إشكال وجود المقتضي وانتفاء المانع إذا وجد المقتضي وانتفى المانع فالمعلول يوجد قطعا كما لو وجدت النار المقتضي وانتفت الرطوبة في العباءة فالعباءة تحترق قطعا مع وجود المقتضي للإبدال المقتضي وهو العين في عين لم يتعين عوضا في عين مو معينة في عين كلية إذا كانت معينة شنو لحق فلحق يقول ما أعطيك البنك أنا اشتريت منكم هذه الدار بين الدار معيبة يقول اعطيني دار ثانية يقول لا ما أعطيك دار ثانية أما إذا لم تكن الدار معينة بل كانت كلية أقول أنا أريد كلية أعطني ذلك الكلية خلاصة البحث العيب قسمين إما أن يكون في المعين وإما أن يكون في الكل إذا كان في المعين بسرعة لو غير صعب لو داخل الخارج أو خارج الخارج تسمية المعين اما ان يكون هسه نكتب بعدين اذا كان في تسويب نفوضه اما ان يكون العيب داخل الخط واما ان يكون خارج الخط مو هالشكل اذا كان خارج الخط هالشكل نكتب خارج الخط احنا نكتب داخل الخط خارج الخط اثنين اما متجانسان يعني ذهب مقابل ذهب حمصة مقابل حمصة واما متخالفان المتجانسان قسمين والمتخالفان قسمين شنو اقسام المتجانسين اما ان يكون كلا خارج الخط او بعضا المتخالفان اما كلا واما بعضا هذه اقسام واضح ان اقسام لولا اذا العيب في المعين كان خارج الخط فاما ان يكون متجانسين او متخالفين في المتجانسين اما كل خارج الخط واما بعضا في المتخالفين اما كل خارج الخط واما بعضا هذه اقسام واضح نجي الى داخل الخط اصبر نجي الى داخل الخط هسه احنا نقسم بعدين اذا كان اشتباه التقسيم يعود اليه نجي الى داخل الخط اذا كان داخل الخط فاما ان يكون متجانسين متجانسان واما متخالفان صحيح اذا كان متجانسان سليم اذا كان متجانسان المتخالفين إما كان داخل الخط قسمية إما متجانسة وإما مخالفان في المتجانسين له الرد بغير الأرش ليش له الرد بغير الأرش لأنه أنتوا إذا أخذتوا الأرش في المتجانسين صار ربا يعني إذا كانت حنطة في مقابل حنطة مو الشكل إذا أخذت الأرش صار ربا فلا يلهم مثل فقلت الأحكام السابقة إذا متجانسان كلا كل المعاملة باطل. إذا بعضا باطل بالنسبة، إذا كل باطل، إذا بعضا باطل بالنسبة. نجي إلى المتخالفان. المتخالفان تسمية لأن المعاملة إما أن تكون في الصرف وإما أن تكون في غير الصرف. في المتخالفان المعين داخل الخط في قسمه المتخالفين، يعني دينار مقابل درهم، يكون صرف وإما يكون غير صرف. إذا كان غير صرف في الحكم، إذا كان غير صرف لك الرد ولك الأرش كلاهما جرس. إذا كان صرف إما أن يكون قبل التفرق وإما أن يكون بعد التفرق. إذا كان قبل التفرق أنت مخير بين الرد والأرش، ما بيشكل دليل، إما تأخذ الرد رد عن إبطال. إذا كان بعد التفرق شنو حكمه؟ إما أن يدفع العوض من النقدين وإما من غيرهما، يعني الأرش إما أن يدفع من درهم وإما أن تدفع الحنطة أرش. إذا من النقدين كان المعاملة شنو حكمها؟ باطلة. ليش؟ لأن صار قبل التفرق تقاضي، بعد التفرق تقاضي. إذا كان من غيرهما يعني حنطة، فيه احتمالات اللي قلنا كلام العلامة والمقام الأول إلى المقام الخامس والتحقيق وفلان وكذا. لا كل كلامنا داخل الخط، خارج الخط مضى. هذه أقسام المعينة. مضبوط لو لا واي صار هذا، بس بعدين نجي نشرح لكم واحد واحد. إذا كان كلي، الكلي كم قسم؟ قسمين، إما أن يكون صار أو يكون غيره. إذا كان غيره شنو حكمه؟ لك الإبدال مطلقة، يعني داخل المجلس وخارج المجلس. إذا كان بلي الأرض بتتفق الرد مع الحق، يعني إبدال الحق ما الحق يبتل مقداعي أنه يبطل المعاملة. المعين يقول أنا ردت هذا ما اتفقنا على غيره، لكن في الكل يقول اتفقنا على غيره هم مقداعي. أما في المعاملة الصرفية، إذا كانت المعاملة صرفية شنو قلنا؟ قلنا إما قبل التفرق وإما بعده. إذا كان قبل التفرق فله الإبدال، إذا كان بعد التفرق إما يكون خارج الخط فالمعاملة باطلة، وإما يكون داخل الخط فالمعاملة صحيحة. هذه مجموعة الأقسام. خلنا نحسب كم قسم صار. المقسم قبلين حسب كلا بعضا كلا بعضا، هاي أربع أقسام. متجانسان خمسة، قبل التفرق ستة، من النقدين سبعة، من غيرهما ثمانية، غير الصرف تسعة، قبل التفرق عشرة، خارج الخط 11، داخل الخط 12، غيره 13. مضبوط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 قسم. هذه مجموعة أقسام المسألة. الرقم المنصوص عند الغربيين ملاحظة وحيدة، وهي أنه في العيب المعين داخل الخط في متخالفين، إذا كانت المعاملة صرفية وكان بعد التفرق قلنا من النقدين ما إلى حق الأرش، لكن حق الرد ثابت. لماذا؟ لوجود العيب. هذه مجموعة أقسام المسألة.